جربت هنا ايوه هنا احلام كتير اتاخرت هنا ايوه هنا قلوب كتير اتغربت هنا ايوه هنا احلام كتير اتاخرت هنا طالت سنين دبل الحنين والشوق مرايق اتكسرت هنا طالت سنين هنا دبل الحنين والشوق مرايق اتكسرت لا لا لا لا لا لا لا لا فاكرة كلام قلنا سوا فاكرة ضي الشموع فاكرة الهوى فاكرة آخر كلام قلنا سوا فاكرة ضي الشموع فاكرة الهوى كانت ايدينا بيحضنوا آخر أمل كانت عينينا بيسألوا ايه العمل هنا طالت سنين هنا دبل الحنين والشوق مرايته اتكسرت هنا طالت سنين هنا دبل الحنين والشوق مرايته اتكسرت لا لا لا لا لا لا لا لا لا ازاي فرقنا بعضنا فاكرة ازاي رضينا ببعضنا فاكرة ازاي فرقنا بعضنا فاكرة ازاي رضينا ببعضنا ما سألتكيش مين اللي كان فينا السبب ما سألتني هنا طالت سنين هنا دبل الحنين والشوق مرايته اتكسرت هنا طالت سنين هنا دبل الحنين هنا طالت